بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، لازلنا في الكلام على الأحكام الوضعية، ووقفنا عند الخامس منها. قال: الصحة أي موافقة الأمر الشرعي، وحكمها في العبادات سقوط القضاء، وفي المعاملات ترتب أحكامها المقصودة منها. هنا يقول: الصحة أي موافقة الأمر الشرعي، يعني الصحيح من العبادات ما كان موافقا للشرع، والصحيح من المعاملات ما كان موافقا للشرع. وهذا يعني أن هناك شروط توفرت وموانع انتفت، لأن الشيء لا يكون صحيحا إلا إذا تمت شروطه وانتفت موانعه، سواء من العبادات أو المعاملات. فعند أن نحكم على الصلاة المعينة أنها صلاة صحيحة، معناها أنها قد توفرت جميع الشروط وانتفت جميع الموانع. إذا حكمنا على العقد الفلاني من المعاملات كالبيع والإجارة ونحو ذلك أنه صحيح، فمعناه أنه موافق للشرع، تمت شروطه وانتفت موانعه. ومن أهل العلم يقول: إن الصحيح ما ترتبت آثاره عليه عبادة كان أو عقدا، ما ترتبت آثاره عليه عبادة كان أو عقدا. قال: وحكمها أي الصحة في العبادات سقوط القضاء، يعني إذا قلنا إن هذه الصلاة صحيحة حينئذ برئت الذمة وسقط الطلب، ولا يتوجه إليه الخطاب بالقضاء. من أهل العلم يقول: الصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. برئت به الذمة يعني أنه أدى ما عليه، سقط به الطلب، لا نوجه إليه الخطاب مرة ثانية، نقول له صلي. صام صوما صحيحا، ما نقول له أعد الصوم، صم. فعل أي عبادة من العبادات على وجه صحيح كالحج والعمرة، ما نقول له أعد، برئت ذمته وسقط الطلب، لا نخاطبه ونطالبه بأدائها مرة أخرى، كما أننا لا نخاطبه بقضائها، لأن العبادة لا تجب عليه مرتين، العبادة الواحدة يؤديها، إنما ما طلبه الشرع من المكلف أن يؤديه مرة واحدة فقام به على الوجه المشروع، لا نطالبه بإعادته ولا نطالبه بقضائه، لأنه أدى ما عليه شرعا وما طالبه به الشرع. قال: وفي المعاملات أي الصحيح من المعاملات، قال: ما ترتبت أحكامها المقصودة منها. يعني أهل العلم يقول: الصحيح من المعاملات ما ترتبت آثاره عليه، ما ترتبت آثاره عليه. إيش آثار البيع الصحيح؟ تنتقل السلعة من البائع إلى المشتري، وينتقل الثمن من المشتري إلى البائع، ويتصرف المشتري في السلعة تصرف الملاك، ويتصرف البائع بالثمن تصرف الملاك. يعني له أن يهب هذه السلعة، له أن يوقفها، له أن يبيعها، له أن يعطيها لغيره على بمعاوضة أو بدون معاوضة، فالمهم أنها صارت في ملكه. فيقول: في المعاملات ترتب أحكامها المقصودة منها، يعني إذا صحت المعاملة كالبيع والإجارة والشراء، وكذلك أيضا عقد النكاح ونحو ذلك، يترتب آثاره عليه، تترتب جميع آثاره عليه. طيب، قال: والفساد هو عدم موافقة الشرع، يعني الفاسد من العبادات والعقود ما لا تترتب آثاره عليه. وقيل: ما خالف الشرع، يعني تخلف فيه شرط، وجد مانع، حينئذ كانت هذه العبادة غير صحيحة. الشرط تخلف، أدى العبادة في غير وقتها بدون إذن من الشرع، تخلف شرط من شروط العبادة، وجد مانع من صحتها. كذلك أيضا المعاملة المعينة تخلف شرط أو وجد مانع أو كانت تلك المعاملة حد ذاتها محرمة كالربا مثلا، فحينئذ تكون هذه المعاملة فاسدة وغير صحيحة وأحكامها لاغية لا يترتب عليها شيء. قال الفساد وهو عدم موافقة الشرع بحيث لا يترتب على الفعل الأحكام المقصودة منه. الفاسد من العبادات ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب. إذا صلى الإنسان بدون طهارة مثلا ما برئت ذمته، والخطاب لا زال متوجها، الخطاب الشرعي لا زال متوجها إليه بأن يصلي. إذا عرفنا حاله طالبناه بإعادته، قلنا عبادتك الأولى لاغية غير صحيحة. لو جاء الإنسان وباع مثلا سلعة لا يملكها، الآن تخلف شرط لا يملك السلعة، قلنا هذا البيع حرم، هذا البيع باطل، هذا البيع لا يجوز، لا يترتب أثره عليه، سارق ذهب وسرق وجاء يبيع، قلنا هذا البيع باطل لأن هذا السارق لا يملك. إنسان غاصب غصب أرضا أو سيارة أو مالا أو ثوبا أو طعاما أو شرابا أو دارا أو غير ذلك من أنواع الغصوب، فإذا غصب شيئا ثم جاء يبيع قلنا لا يترتب آثاره عليه، جاء يوقف فلا يقبل منه، بنى مسجدا لله من غير كسبه فكان بعون الله غير موفق، ككاخلة الأيتام من كسب فرجها لك الويل، لا تزني ولا تتصدق، إن الله تعالى طيب ولا يقبل إلا طيبا، فهذا شيء لا يملكه فكيف يتصرف فيه سواء على سبيل المعاوضة أو غيره. طيب قال والعزيمة حكم شرعي ثابت بدليل شرعي خال من معارض راجح، وهناك من جاء بتعريف أخطر وقال ما ثبت على وفق دليل شرعي خال من معارض راجح، ما ثبت على وفق دليل شرعي خال من معارض راجح. وهنا يقول حكم شرعي العزيمة حكم شرعي ثابت بدليل شرعي خال من معارض راجح، مثل تحريم الخنزير، تحريم الخنزير عزيمة، ولذلك العلماء يقولون العزائم تدور عليها الأحكام التكليفية الخمسة، مثل هذا الآن هذه عزيمة محرمة، يعني أن الشرع عزم على المكلف أن يدعها وأن يتركها، الصلوات الخمس عزيمة، صوم رمضان عزيمة، الزكاة الواجبة عزيمة، البر والصلة عزيمة، هذه عزائم، والعزيمة من المستحبات ما ندب إليه الشرع، ومن المكروهات المكروه، ومن المكروهات المكروه، والمباح يقولون العزيمة المباحة مثل السلم، مثل السلم الذي هو تعجيل ثمن وتأجيل مثمن. على كل حال يقول مثل تحريم الخنزير ووجوب الصلاة، مثل بمثالين، مثال لما عزم الشرع على فعله وما عزم على تركه، هذه عزيمة، تحريم الخمر، تحريم الخنزير، تحريم الميتة، تحريم الربا عزيمة، لكن الأكل الميتة للمضطر رخصة، ثبتت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجع كما سيأتي. قال والرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، مثل أكل لحم أكل المضطر لحم الميت، الآن ثبت على خلاف دليل شرعي لأن الدليل الشرعي يقضي بماذا؟ بتحريم أكل الميتة، لكن أكلها للمضطر ثبت على لمعارض راجح، إلا ما اضطررتم إليه، إلا ما اضطررتم إليه. وقد مر بنا مرارا أن الشرع أباح المكلف أن يأكل الميتة عند الضرورة إنقاذا لحياته ودفعا للضرر الأعظم عنه، حتى أن من أهل العلم يقول من كان مضطرا يأكل الميتة فتركها حتى مات دخل النار عاصم، لأن الله عز وجل أمره بحفظ نفسه بمثل هذا وهو قتل نفسه، والله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ما يأتي إنسان ويقول أكل الميتة، كيف يأكل حمار ميت أو كلب ميت يتنافر منه الدود والعفن، فيه جراثيم وميكروبات وهو في غاية الضعف ويكاد أن يموت من الضعف والجوع، لو أكل هذا اللحم الذي فيه ميكروبات وأمراض وأضرار ربما سارع إليه الهلاك مات. الشرع ما أباح له الميتة، والله عز وجل لا يعلم أن الميتة هذه فيها من الأضرار ومن النتن ومن العفن وفيها يعني ما لو رآه الإنسان الصحيح ربما يتقيد، لكن المضطر على غير ذلك. والعلماء يقولون ما أبيح شرعا انتفى ضرره قدرا، بمعنى أن هذه الميتة أباحها الله لك شرعا، الأضرار الموجودة فيها لا تضرك ولا تؤثر عليك. ما أبيح شرعا انتفى ضرره قدرا، انتفى ضرره قدرا، فحينئذ لا يضره أكل ميتة، لا يشارع إليه موت ولا هلاك، بل ذلك نافع له، وإنما أباح الله له لدفع الهلاك والضرر عنه لا ليشارع إليه العطب والهلاك. لكن المضطر والضرورات كما في القاعدة، الضرورات تبيح المحظورات، لكن الضرورات تقدر بقدرها. القاعدة الشرعية أن الضرورات تبيح المحظورات، والقاعدة الأخرى أيضا أن الضرورة تقدر بقدرها. يعني إذا كان سينتفع ضرره بأكل قطعة من لحم الميتة مثل الكف، ما يأكل قطعتين أو ثلاثة أو أربعة، إنما يأكل ما تنتفع ضرورته. لو جاء وقال أنا في صحراء، من أين لي كلب ميت بعد ساعتين أو ثلاثة أو بعد يوم أو يومين؟ قلنا إذا كان كذلك خذ معك من هذا الكلب، فإذا لم تجد شيئا حلالا شيئا طيبا، ما وجدت شيئا حلال من الصيد مثلا، ما وجدت إنسان يعطيك طعاما أو شرابا، ما وجدت شيئا أطيب من هذا كل. أما أن يأكل الآن يقول يأكل حتى يتقيد ويشبع، أقول له لا، الشرع إنما أباح لك بقدر الضرورة. طيب، قال الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، مثل أكل المضطر لحم الميتة، والفطر في السفر وجمع الصلاتين فيه. الفطر في السفر رخصة، والعزيمة وجوب الصوم، ولذلك هذه على خلاف دليل شرعي. وبعضهم يقول لا، الرخصة ليست على خلاف دليل شرعي، بل جاءت بدليل شرعي، هي ليست مخالفة للدليل الشرعي، وإنما جاءت بدليل شرعي آخر، فحينئذ يكون هذه حالة مستقلة، هذا في حال اضطرار، هذا في حال عرض له مرض أو سفر، وهذا حكم مستقل ليس مخالفا للدليل الشرعي، ولكن هذا صورة مستثناة أخرى. وبعض العلماء يقول إن الرخص أيضا تكون واجبة ومستحبة ومكروهة ومحرمة ومباحة، بمعنى أنها تدور على الرخصة الأحكام التكليفية الخمسة، كما أنها تدور على العزيمة الأحكام التكليفية الخمسة. فقالوا مثلا المضطر يجب عليه أكل الميتة، هذه رخصة واجبة، المضطر لأكل الميتة أو شرب شيء حرمه الله عز وجل كالبول فيجب عليه، وهذه رخصة واجبة. وقالوا الرخصة المندوبة كالقصر في السفر، كالقصر والفطر في السفر، قالوا هذه رخصة مندوبة. والرخصة المباحة قالوا مثل السلم مباح، والرخصة المكروهة قالوا كفطر مسافر لا يشق عليه الصوم. الرخصة المكروهة قالوا كفطر مسافر لا يشق عليه الصوم. والرخصة المحرمة قالوا كترخص المسافر سفر معصية برخص السفر، لأن جمهور أهل العلم يرون أن العاصي بسفره ليس له أن يفطر في رمضان، ليس له أن يجمع بين الصلاتين، ليس له أن يقصر، قالوا لأن الله تعالى يقول في المضطر غير مضار، وقال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، قالوا والعاصي بسفره متجانف للإثم، فلا نعينه على سفر المعصية. سافر إلى بعض البلدان لماذا؟ من أجل يزني. ذهب إلى بعض بلاد الكفر من أجل يزني يشرب خمر. قالوا ما يجوز له أن يفطر في رمضان في سفر، ولا يجوز له أن يجمع بين الصلاتين، وليس له أن يقصر. هذا مذهب الجمهور. من أهل العلم يقول لا، هو مسافر، السفر هذا حكمه، كونه عاصم أيها المفكر، اسم المعاصي مستقل، والرخص المنوطة والمعلقة بالسفر في جانب آخر. لكن جمهور العلماء كما سبق يرون أن الرخص منوطة بسفر الطاعة أو السفر المباح، كسفر للتجارة، كسفر للفرجة، للاستجمام، ما أشبه ذلك. قالوا هذا السفر مباح، يترخص برخص السفر، أما العاصي فلا. هذا مذهب الجمهور. بناء على هذا، كما أن العزيمة منها ما يكون واجبا مثل الصلوات الخمس والزكاة والصوم، ومنها ما يكون عزيمة محرمة مثل المحرمات كالسرقة والزنا وشرب الخمر وغير ذلك، وكذلك أيضا عزيمة مكروهة كمكروهات الصلاة والصيام وغير ذلك، والمندوبة كالمندوبات والمباح، قالوا أقسامه كثير، جعلوا كذلك أيضا أقسام الرخص هكذا، وذكروا منها الرخصة المباحة في السلم، وربما كنت ذكرتها في الرخصة المباحة في العزيمة، ولا هي هنا السلم رخصة مباحة وليست في المباح من العزائم، وإنما من ما رخص به. طيب نقف عند هذا، ويبقى معنا ثلاث من أنواع الأحكام التكليفية أو الوضعية إلى هنا.